إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين على من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد من مشروع ألف كتاب قبل الممات، واليوم نتحدث عن كتابين. في الحقيقة ليس الحديث عن كتب هنا بالتخصيص، وإنما الحديث عن موضوع متشابك في كثير من الكتب ومتشابك في كثير من الجوانب الأكاديمية العلمية. كتاب الأول هو كتاب توماس تومسون، التاريخ القديم للشعب الإسرائيلي. اختيار السبب، هذا الكتاب كان سببا في طرد هذا الأستاذ توماس تومسون من جامعته الأمريكية، لأنه قدم هذا الكتاب، وسنتبين شيئا من الأسباب التي دعت لطرده من الجامعة. الكتاب الثاني وكتاب بناء هذا الكتاب وإلغاء له، بناء وإلغاء، وهو كتاب اختلاق إسرائيل القديمة، وسماه باسم فرعي إسكات التاريخ الفلسطيني، وهو لتيث وايتلم، وهذا بريطاني، وتومسون هو أمريكي لكن الآن يعيش في كوبنهاجن، يعيش لأنه لما طرد من الجامعة سنة 1992 تلقفته جامعة كوبنهاجن أستاذا لدراسات الآثار. الموضوع هنا موضوع متشابك، وقلنا إن الحديث سيكون عن موضوع وليس عن كتب، وسنمر على هذه الكتب كيف يتجه أصحابها. الموضوع الذي يهمنا في هذه النقطة وحديث عن تاريخية التوراة من خلال الآثار، من خلال الرقم، من خلال الاكتشافات الجغرافية والمكانية في فلسطين، خصوصا كون أن اليهود يعتقدون أن تاريخية التوراة قائمة على الأرض الفلسطينية. جغرافية تاريخية التوراة، جغرافية لتاريخ التوراة، أرضها فلسطين. هناك تاريخ تعتمده التوراة، تحتاج إلى جغرافيا لهذا التاريخ، الجغرافيا موجودة في داخل فلسطين، هذا اعتقاد اليهود. فالحديث يدور حول هذا، وكلاهما متشابك، بمعنى أن التاريخ يلقي بظلاله على الجغرافيا كما هي طريقة المتلاعبين. الأصل أن الجغرافيا تلقي ظلالها على التاريخ، بمعنى أن الجغرافيا أثبت من الرواية، المكان هو شيء ثابت علمي يقيني حقيقي، الجغرافيا الجبل شيء حقيقي، التاريخ روائي شفاهي قد يتلاعب به صاحبه وقد يفسر تفسيرا مغلوطا، فلذلك المهم الجغرافيا. من هنا تأتي أهمية علم الآثار، تأتي أهمية علم الآثار في تحديد صواب التاريخ القديم جدا الذي نفقد الصلات بيننا وبينه. ما في صلة هذا التاريخ اليهودي المتعلق بالتوراة مقطوعة، والتوراة فقدت ليس مرة، ثلاث مرات بحسب نصوص التوراة فقدت، ثلاث مرات لم يعد لها وجود واستحدثت بعد ذلك. ومن هنا هذا التاريخ القديم لقيام دولة إسرائيل بين قوسين، هذا سنتحدث عنه، يعني المملكة الكبرى التي مثلها داود وابنه سليمان. هذا التاريخ تقريبا بيمتد قبل الميلاد ب1600 سنة قبل الميلاد للسيد المسيح، فهو تاريخ مغرق في القدم. هذا ما يتعلق بهذا الباب. هذا الموضوع هو موضوع تخصصي بحت، بمعنى أن الإنسان العادي لا يستطيع أن يستوعب جميع النقاط فيه ولا جميع المسائل المبحوثة فيه لأنه تخصصي. ومن هنا تأتي صعوبة الحديث عن هذا الموضوع في مثل لقاء مثل هذا اللقاء، حتى لو كتاب واحد لأن الكتاب الواحد يكون مبنيا على مجموعة كتب سابقة ودراسات سابقة، فأنت لا تستطيع أن تستل هذا الكتاب مستلا من تاريخيته لتقدمه كما هو بفوائده كلها دون أن تعرف ما سبقه، خاصة ما سبقه. طبعا أنت بحاجة بعد ذلك لمن بعده. فمثلا هذا الكتاب توماس التاريخ القديم للشعب الإسرائيلي يتحدث عن دراسات التوراتيين الذين جاءوا إلى فلسطين في القرن التاسع عشر الميلادي، جاءوا إلى فلسطين يحملون التوراة بيد والمجرفة بيد أخرى من أجل أن يثبتوا صحة التوراة. لماذا هذا السؤال؟ لماذا أرادوا إثبات صحة التوراة؟ السبب هؤلاء نصارى، السبب نصارى، ليس لإعادة اليهود، لكن اليهود استغلوا ذلك. ودائما اليهود لا يقدمون الكثير، يركبون على الكثير، فرق. ومن ذلك هذا العلم، وهو علم الآثار وعلم الرقم والاكتشافات الأثرية. النصارى لماذا نشأ عندهم هذا البحث؟ بسبب البروتستانتية. البروتستانت هم فتحوا الباب لمشاكل كثيرة فيما يسمى الكتاب المقدس، وهو دراسة النص من خلاله بعيدا عن تأويل الهراطقة اللي هم القسيسين الكاثوليك والأرثوذكس. فبدهم يثبتوا صحة هذا الكتاب، ومن إثبات صحة الكتاب هذه النفرة الشديدة لمنطقة هذا الكتاب وجغرافيته كما يتخيلونها من أجل إثبات مصداقيته. فإذا هم محمول، هؤلاء كانوا محمولين بعقيدة من أجل إثباتها، ومشت هذه المسيرة المسيحية الإصلاحية البروتستانتية. بروتستانت يعني المتظاهرين المغيرين المبدلين. الأوائل كاثوليك متريحين، هذا كتاب مش ضروري الناس يقرأوه، بكف القسيس يقرأه فخلاص انتهى الموضوع، تؤمن به دون أن تعرف ما في داخله. أجل البروتستانت قالوا لا، أزيلوا هؤلاء رجال الدين كلهم، اذهبوا للكتاب ابحثوا فيه، من هنا فتحت الأبواب من أجل الدراسات حول هذا الكتاب، وهو ما سمى بالدراسات النصية للكتاب المقدس. إيش سمى الدراسات النصية للكتاب المقدس؟ الدراسات النصية فتحت باب للتشكيك به، وفتحت أبواب لتصحيحه. التوراتيون الإنجيليون اللي بعد ذلك سمى بذلك بالسبتيين فتحوا هذا الباب، فجاءت جموع. أول ناس جاءوا ليثبتوا وجود دولة يهودية في فلسطين هي بعثة فرنسية التي أرادت أن تبحث تحت على أساس أن المسجد الأقصى هو مكانه أقيم فيه هيكل سليمان سنة 1800 تقريبا 1872 آسف 1862. بعثة فرنسية جاءت وبدأت الحفر إلى يومنا هذا، والحفر شغال تحت المسجد الأقصى لاكتشاف الآثار اليهودية القديمة. طيب إذن هذا الكتاب جاء ليقول لهم توقفوا، هذا كتاب تومسون جاء ليقول لهم توقفوا، أنتم تستخدمون الآثار بطريقة سيئة، والموضوع فيه شيء من الكذب، وفيه كثير من التأويل الفاسد، وفي كثير من المحامل الباطلة. لكنه مع أنه يقول هذا يثبت صحة الرواية التوراتية. انتبهوا، تومسون مع أنه لم يشكك في الرواية التوراتية إنما شكك بالإجراءات المتعلقة بإثباتها من ناحية الآثار، ومع ذلك لم يحتمل المسيحيون الذين يدعمون الجامعة. هو في الحقيقة سنة 1992 طرد ميلادي، فقالوا في وقت متأخر يعني قريب جدا بالنسبة لنا، فقالوا لرئيس الجامعة لماذا طرد؟ اعترف بعلميته، لكن قال جامعتنا مدعومة من الكنيسة، والكنيسة أصدرت كلام ليس الموضوع حق وباطل، الموضوع كل العلم، كل العلم كلها سنة 1990 العلم كل العلم في إثبات صحة الكتاب المقدس، إيش غير هيك؟ إيش اسمه؟ فهذا إيش دعا؟ دعا إلى توقف هذه الأكاذيب في حمل الاكتشافات على الرواية، مع أنه لم يشكك في الرواية، بقي توراتيا. واضح؟ أن هذا جاء وقال له: حتى أنت يا تومسون، حتى أنت يا توماس تومسون، وأنت مطرود ونعتبر فلك أنه أنت كذا وقدمت وقاتلت في سبيل الحقيقة، إلا أنك بقيت مأسورا بالرواية اليهودية، إلا أنك بقيت مأسورا للرواية التوراتية، وأنت ما زلت توراتي، بمعنى أنك تفكر من خلال صحة رواية التوراة. شايف؟ هذا كتاب، وينتقد هذه الطريقة التي اعتمدها. والآن نتكلم، هذا موضوع بالنسبة لنا، لماذا نهتم به؟ يعني ما قيمة الاهتمام به؟ سيأتي الكلام عن هذه النقطة. فقال الموضوع أن الرواية التوراتية نفسها هي رواية يشوبها الغلط، الرواية، ولا يوجد ما يدعمها من جهات الآثار والرقوم والاكتشافات، لا يوجد. فأخرج كتابه هذا. الآن بعد هذه السنين، يعني كتب متقدمة، سنة 92 هذا كتاب تقريبا، بعده بقليل صدر عربيا 1999 يعني، وكان قريب ما بين صدوره باللغة الإنجليزية وكاتبه إنجليزي وبين الترجمة العربية. الآن اليهود أنفسهم، شلومو ساند مثلا مثال لهذا، يا لأن الذين هؤلاء الآن بدأوا يشككوا في قضية التوراة كلها، في التوراة كلها، وخاصة أن كل الاكتشافات لم تثبت شيئا للوجود اليهودي في فلسطين. يعني الآن أتحدث عن مشكلة الرواية الإيمانية القرآنية بالنسبة لنا. الحديث كما ترونه هنا يتحدث عن شعوب كالتالي، انه تومسون بيقول انه في وجود لشعب يهودي اقام حضارة في فلسطين لا تعرف فيها، ولكن ذكرنا المشكلة عنده ان قضية الاكتشافات لا تساعد، يعني في مستغلة بطريقة باطلة، مما يلقي بظلال على الرواية، مع أن الرواية في أصلها صحيح. هذا يتكلم على أن لا، الرواية أصلا باطلة، ولكن يجب علينا أن نعترف. انظروا لهذه النقطة لأهميتها. هذا كيث وايتلام إيش بقول؟ بقول إنه وجد الشعب اليهودي، لكن ضمن سياق الشعب الكنعاني اللي هم الفلسطينيين، بمعنى الدخول اليهودي لفلسطين هو دخول عابر، ولم يكن لا لصناعة حضارة ولا لبناء دول كبيرة، كل هذه أكاذيب. موجود دخل اليهود في فلسطين، لكن دخلوا ليس كشعب كنعاني تهود، وليس كأناس قدموا بحضارات بنوا أماكن فارغة أو غير حضارية، وإنما جاءوا ودخلوا على فلسطين، والحضارة الكنعانية اللي هم الفلسطينيين، مقصود الكنعانيين الفلسطينيين، إنما الحضارة موجودة قبلهم، وكل الدلائل الرقمية المتعلقة بالآثار تثبت ذلك، واليهود مجرد هجرة مروا فذهبوا، ولم يكن لهم المقام الكبير. حتى يقول كلمة خطيرة بالنسبة لليهود، يقول حتى لما رجعوا من السبي البابلي، بعد ما رجعهم كورش أخذهم نبوخذنصر دمر المنطقة أخذهم، بعدين كورش بحسب الرواية التوراتية أرجعهم لما رأى رؤيا وتقاوزوا إلى قصة ما ذكرنا شيئا عنها لما تكلم عن كتاب جورج بوش، لما رجعوا يقول الذين رجعوا من السبي البابلي ليس يهودا، هم جيل جديد آخر وشعوب جديدة مختلفة. يعني يريد أن يقول لا يعني كأنه يقترب، هو لا يقول هذا، أنه لا يوجد لشعب اسمه شعب يهودي مر على المنطقة وأقام حضارة، لهذا الاقتراب. وبقول هذه المنطقة تاريخها الممتد والمتصل وطريقه هو شعب فلسطيني كنعاني، على اعتبار أنهم كانوا موجودين في العصر، لأنهم بقسموا العصور التي تمت فيها بناء المجتمعات، العصر الحجري، العصر البرونزي، العصر الحديدي، هذه التسميات بحسب المادة التي كان يقاتل بها الناس. كانوا قديما يقاتل بالبرونز، أسلحتهم البرونز، ترقوا صارت بالحديد، ترقوا صارت إيش قبلها أسم بالحجارة، أول شيء حجارة ثم برونز ثم حديد، فقط هذه التسميات. واليهود متى دخلوا؟ لم يكن له وجود لا في العصر الحجري ولا البرونزي، إلا إذا رجعنا إلى إبراهيم، حينئذ تبقى المشكلة ولا يوجد أي روايات ولا أثر تدل على وجود أين هذه الشخصية وأين بنت نفسها وأين أقامت حضارتها وأين أين إلى آخره. واضح الكلام؟ إنما بنتكلم على لما دخل اليهود في فلسطين في بداية العصر الحجري، على العصر الحديدي. هذه تقريبا هذه خلاصة ما يطرح. القضايا الفرعية في ذلك تحتاج التخصص، يعني لا يمكن لك أن تتحدث عن أي قضية من هذه القضايا دون أن يكون لديك معرفة بتاريخية المنطقة التي نتحدث عنها. الاكتشاف الحجر الذي وجدناه وتحدثوا عنه أنه يقرأ بكذا ويقرأ بكذا، أن التفسير كيف يتم تفسير المناطق وغيرها لا يمكن أن تعرفها إلا من خلال معرفة كاملة لتاريخية كل نقطة في هذا الباب. ما الذي نحن نحتاجه في هذا السياق في قضية القراءة، قراءة الآثار لإثبات صحة التاريخ؟ الأمر الأول الذي أشرت إليه في الابتداء، هنا تأتي بين قوسين، نقولها إثبات الحقيقة، تأتي العبقرية اليهودية في قضية امتطاء الآخر. هذه قضية مهمة ممكن ننميها إلى نقطة التالية. قلنا إنه اليهود في الحقيقة، اليهود الآن بعد ما أقاموا، طبعا قبل ذلك بقليل، ولكن بعد أن أقاموا دولتهم اهتم اليهود أنفسهم بعملية الحفريات، واضح؟ وأما الحفريات في الأردن، في العراق، في فلسطين، هذه حفريات قبل إقامة الدولة لم يقم بها اليهود، إنما الذي قام بها مين؟ الإنجيليون خاصة، بعض الكاثوليك وغيرها ينافس بعضهم، ولكن الذي فتح الباب هم البروتستانت. اليهود اهتموا بهذا، فإذا ما النصارى أرادوا، المسيحيون والنصارى أرادوا إثبات أن الكتاب صحيح لأنهم ينتمون للكتاب القديم. ما الذي يفيد في هذا الانتماء وهذا الفائدة؟ اليهود، اليهود جالسين هناك واخذوا جمارك ببلاش، وبيستفيدوا من بيستفيدوا من النتائج المحرفة التي يقيمها البروتستانت أكثر من فائدة البروتستانت أنفسهم، لأنه مهتم يثبت التكوين، يثبت الخروج، يثبت القضاء، يثبت الممالك، يثبت قيام المملكة الكبيرة لداود وسليمان عليهم السلام. فهو اللي هو جالس مستفيد. إذن هذه إحدى النقاط التي التفت إليها اليهود في بداية نظرتهم في بناء ما يسمى الصهيونية. اليهود دين موجود، موجود في الدول العربية، موجود في الدول الأوروبية، موجود في الشرق، موجود في الغرب، دين الناس يؤمنوا به. في فلسطين كان يهود، في اليمن كان يهود، في العراق كان يهود، في بولندا كان يهود، في روسيا كان يهود، هو دين. فالصهيونية أخرجت لهم حل المشكلة اليهودية للعالم، إنتاج دولة قومية، هذه هي الصهيونية. ناس من اليهود رفضوها وعادوها وقاتلوها وحاربوها، رأوها أنها مدمرة لقضية اليهود، يجب كذا كذا، زي عندنا المشاكل، هذا أشرت إليه سابقا. نفس الشيء عند زي ما صار بصير فينا اليوم، صار مع اليهود على فكرة. الناس من اليهود قالوا بناء دولة قومية لليهود دمار لليهود، يجب علينا أن ننساح وأن ندخل في الأمم ونعيش معها. اللي انتصر خلال صراعات طويلة، اللي انتصر مين؟ التلموديون، وهم الذين يؤمنوا بالعودة إلى أرض الميعاد. هؤلاء كل الذين آمنوا بالتلمود كانوا علمانيين، كانوا علمانيين، ولا واحد منهم يؤمن بالتوراة. على رأسهم هرزل، وثم من بنوا الدولة سياسيا وواقعيا، حايم وزمن، بن غوريون إلى آخره. هؤلاء إيش؟ لا يؤمنوا بالتوراة، لا يؤمنوا، كلهم ملحدون، كلهم ملحدون لا يؤمنوا بها، ولكن في النهاية هي تمثل لديهم حل مشكلتهم القومية، إنه بنحل مشكلة. طيب اللي قام بالحفريات مزورة ويزور ويلعب مين؟ البرسون. اليهودي جالس بالتقط النتائج. كانت هذه الآثار والرقم بهذه الطريقة المزورة لإثبات العهد القديم الأسفار وغيرها معينة لليهود في قبولهم في نظرة العالم إليهم، إنه بالفعل اليهود لهم حق في هذه البلد وهو حق ديني. نأتي هنا النقطة، أريد أن أضع نقطة هذه بنستفيد منها في قضية التاريخ الإيماني. ما فيش أمة أقامت نفسها على أساس الحق التاريخي في قضية سكن الأرض، لا يوجد أمة من الأمم. هذه نقطة مهمة، يعني هي فقط هذه هي لولا أنها مربوطة بالدين لا قيمة لها في قضية يسموه الفلسطيني الكوشان، تسمية لمين؟ تسمية الأتراك أو الطابو شيك؟ يعني فيش حدا في الدنيا جاء يوم الأيام حامل معه الكوشان. أنا بتكلم عن الأمم ونشوء الأمم في المناطق، فيش أمة حاملة كوشان وقالت والله إن الحق بهذه الأرض أعطونا إياها فبالتالي أعطيت له، ما هذا لا وجود له. بل الذي اهتم كثيرا في قضية الاكتشافات هم الأمريكان، بعد في وقت الأوقات الأمريكان دخلوا على الخط، دخلوا على الخط، الخط اللي خط الحفريات. يعني الأمريكي نفسه بحاجة لشرعية وجوده في أمريكا. يعني هو أنا مما يؤسفني إنه البعض بيحاول يقنع الأمريكي إنه إلي أنا حق في فلسطين مشان يدور معه ضد اليهود. ما هو اليهود الأمريكي قاعد في أرض بيعرف إنه ما له حق فيها. يعني هو لو يتكلم كلمة يقول نعم وللفلسطينيين الحق تاريخيا بفلسطين، ما هو بيفقد حقه بوجوده في وقت في أمريكا. مفهوم؟ صحيح ولا مش صحيح؟ ما هو بيفقد حقه. فهو يعني لا يستطيع أن يتحدث. هو ليس الأمريكي فقط، هو لا يوجد أمة من الأمم، لا يوجد في التاريخ هذا، لا يوجد في التاريخ أن أمة أقامت نفسها على أساس إلي حق تاريخي في هذه المنطقة، ما فيش. التحولات الكبرى يعني لما الآن أجا الفلسطينيون، جاء المسلمون ودخلوا الأندلس وصارت الأندلس اسمها الأندلس، بلاد عربية، أجوا القحطانيين واليمنيين والقيسية وجاء هؤلاء جميعا وبنوا حضارة، ثم أزيلوا. شو الحق؟ ما الحق؟ الهنود الحمر لهم الحق التاريخي بلدهم أمريكا، أزيلوا. الأصليون في أستراليا أزيلوا. لا يوجد. وفي الحقيقة نريد كلمة، لا يوجد بلد أخذت من غيرها ثم رجعت إليهم. يعني ما يطمعش الفلسطينيون أن يرجعوا إلى فلسطين بمثل هذا المعنى، هو المعنى الحق التاريخي. بدك أنت تتعامل مع التاريخ بمنطقه الصحيح، وهو منطق العقيدة، منطق أنه كيف تقوم الحضارات فتفني غيرها وتقيم حضارات جديدة وبصير تغيرات كبرى. هذا بالنسبة لنا أنه أولا أهم نقطة. بعد هذه النقطة التي تكلمت نأتي لنقطة مهمة، وهي قضية أن اليهود عندما أقاموا دولتهم لم يعتمدوا على عمل واحد استراتيجي، يعني لم يهتموا فقط في الحالة العسكرية من أجل أن يعودوا لفلسطين، لكن اهتموا بالحالة العسكرية. وكان هناك فيلق يهودي مع الحلفاء، بل أثبت رودي جارودي بالنصوص أنه كان هناك فيلق يهودي مع هتلر. يعني في فيلق يهودي مع الحلفاء وفيلق يهودي مع هتلر، وأثبت أن هناك مراسلات بين هتلر واليهود. يعني كانوا بيستنوا مين يغلب حتى يقدم لهم مطالبهم التي اتفقوا معه فيها. ثانيا، فالناحية العسكرية موجودة. الناحية السياسية، علاقاتهم السياسية كانت واصلة العمق. فكرة الصهيونية وفكرة اليهودية عند قادة غربيين موجودة. سوي وجود اليهود أو لم يوجد اليهود، يعني تشرشل عنده نزعة صهيونية، روزفلت أنا بتكلم الحرب العالمية الثانية كان له نزعة صهيونية، كان هؤلاء عندهم نزعات صهيونية. ومن نزعاتهم الصهيونية احترام اليهود، إنه هذه بلدهم الأرض المقدسة، هذا الله الذي يؤمن به هو أعطى الحق لإبراهيم إنه هذا أرضك وأرض أبنائك للأبد، كما يؤمن بها اليهودي فيؤمن بها. فالعلاقة السياسية موجودة. كذلك كان هناك ثمة خطاب تاريخي من أجل تفعيل إيمان المسيحي بأدنى درجاته من أجل نصرتهم حتى على مستوى الشعب، حتى على مستوى الناس. فذلك التغيرات التي حدثت في المنطقة لإقامة دولة إسرائيل لم تكن سهلة، مش مجرد والله طلع واحد بالفور ونام. هربرت سوميول الذي أرسل من قبل إدارة الإنجليزية بعد أن خضعت فلسطين للانتداب الإنجليزي، هذا صهيوني يهودي، هو يهودي ديانته يهودي وهو صهيوني، جاء من أجل أن يعمل من أجل إقامة دولة إسرائيل وإعادة اليهود إلى أرضهم. هذه نقطة يجب علينا أن نفهمها. نأتي لقضية ثانية في هذا الموضوع. الموضوع الذي لنا يتعلق بقضية التاريخ الإيماني. ما هل هناك، يعني لما نتحدث هل هناك أهمية لقضية قراءتنا الأثرية؟ هل هناك مهم جدا؟ يعني إحنا ضرورا نروح نبحث في الآثار، لأن البعض يرى أنه لا ضرورة له، يعني مدام من الآثار لا تثبت حق تاريخي والحق التاريخي لا يثبت الحق الواقعي، ليش نتعب إحنا؟ يعني ليش نروح ندور على رقم؟ في الحقيقة هذا خطأ، خطأ إيماني، خطأ من جهة التفسير، وخطأ من جهة الرد على الآخر. كيف هذا؟ كيف نفهمه؟ هناك أحداث لا الآن داكم من التوراة نوقف الحديث عنها، وإن كان سيأتي الحديث عنها قريبا. نأتي إلى القرآن. القرآن في أحداث كبرى، والحديث في أحداث كبرى، أحداث قديمة حديث، يعني لا أستطيع أن أحصي في جلسة، أنا أضرب أمثلة ربما تكون كثيرة لكنها قليلة بمستوى ما يطرح القرآن. القرآن يطرح قضية مجمع البحرين، شيك؟ يعني بذكر مكان، القرآن بذكر مكان. نحن نعلم أن ذكر القرآن لشيء يعني له أهمية، لأن القرآن أشياء كثيرة لم يأتي إليها، ونحن نعلم أن القرآن ليس كتاب رقم، وليس كتاب أثر، شيك؟ وليس كتاب جغرافيا. إذا لما بذكر الجغرافيا إذا في مسألة مهمة إيمانية بدك تشوفها. لما أقول مجمع البحرين، يعني أنت لما بتقرأ مجمع البحرين من الدين أن تعلم ما هو مجمع البحرين. فالقرآن ذكر وين هذا مجمع البحرين. لما بذكر القرآن قضية ذي القرنين، هذا رجل عظيم جدا، العالم تحدث عنه، التاريخ تحدث عنه، قام بأشياء كبرى، راح لمغرب الأرض، وصل لعين حمئة، وجد عندها قوما أمرهم بالإيمان، مشى من مشرق من مغرب الأرض لمشرق الأرض، حدثنا عن مشرق الأرض بآية سريعة جدا، ثم حدثنا عن يعني تحدث عن مغرب عن مشرق، ومشرق الأرض إيش؟ ثم أتبع سبب حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة. في حديث، إما حديث عن المناخ وإما حديث عن اللباس والحياة الاجتماعية، يعني لم نجعل لهم من دونها سترة. شو الموضوع؟ أنا عندي لم نجعل لهم من دونها سترة يعني الليل، ما فيش ليل. لما وصل لذلك المنطقة ما كان ليل، لأن الليل هو يستر. آخر، لم نجعل لهم من دونها سترة، طبعا هو بيتحدث عن بشر، بيتحدث كما يقول بعض الأساطير في القرآن، بيقول إن والله عندهم ذنين كبار كانوا ناموا يغطوا حالهم فيها لأنه ما بيستخدموش الألبسة ولا الألحفة. هذا باطل، هذا هو بتحدث عن بشر مثله مثلك، وآدم زيه زيك عليه السلام. طيب وين هذه مطلع الشمس اللي فيها هذه الصفة، إنه بتكونش الشمس فيها في ذلك الوقت الذي وصل إليه، الشمس لا تغيب، ما في ليل. طب هذا المكان بين السدين جبلين، أين هو؟ طيب هذه أمثلة، هذه أمثلة. لما النبي صلى الله عليه وسلم يصف قضية ذهاب إبراهيم لإسماعيل، إسماعيل وضع الله أمره أن يضعه ويضع أمه في واد غير ذي زرع. طبعا الآن لو واحد قال ورد ذي زرع، هو مش في الآن كثير من العرب البقر العلمانيين، البقر أجل منهم. لما يقولوا مثلا مكة مش هاي مكة، وبيت المقدس مش هذا بيت المقدس، مش هيك؟ في بعضهم يقول هذا في أبحاثهم الوسخة القذرة. فهذا هل حكمه يكفر أو لا يكفر في ديننا؟ يعني لو واحد أجل قال هذه مكة التي بين أيدينا التي نذهب إليها فنحج ونطوف وكذا، ليست هي مكة التي بناها إبراهيم، شو حكمه في دين الله؟ يخرج من الملة. يتصور منكر لحقيقة جغرافية، حقيقة جغرافية، يعني مكة أنها مكان، هذه حقيقة ماذا؟ جرى فيها. بل لو أنكر الرجل أن قبر النبي هو هذا الذي موجود صلى الله عليه وسلم الذي في المدينة، شو حكم الكفر؟ هو ممكن لحقيقة جغرافية، يعني تصبح الحقيقة الجغرافية هي حقيقة إيمانية. وهكذا كثير في القرآن الحديث لما يقول وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، على مين؟ على قوم لوط. الآن ما يحدث في مدائن الصالح لما النبي مر صلى الله عليه وسلم مر عليها وقال إذا دخلتم منازل أو مساكن الذين ظلموا فمروا باكين أو مروا مسرعين، هذه حقيقة، يعني عليك أن تمتثل هذا الأمر. فتحديد هذا المكان، تحديد هذا المكان هو عمل إيماني، هذا بقى جانب. الجانب الآخر تحديث هذا المكان هو دلالة قرآنية، دلالة على صحة القرآن. يعني لما بيجي عالم نذكر المفسرين اللي قالوا، قال يعني انه لما بلغ مغرب الشمس ولا تغرب في عين حمئة، يعني الشمس بتدخل في داخل بير. وبيجي نصراني بيقول شوف هذا القرآن شو بيقول، وين البير اللي بتخش فيه الشمس؟ وين البير حمئة اللي فيها النار وبتدخل الشمس فيها وبعدين تطلع؟ لا وجود له. اذا هذا التفسير الباطل هو ضرب لمصداقية القرآن. واضح الكلام؟ فإذا جزء من إيماننا إنه إحنا كمان نفهم الآن أهل البلاغة، ليه مش خلينا نستطرد قليلا؟ يعني هل كان الصحابة بحاجة لعلم البلاغة التي بعد ذلك أنشئت كعلم من أجل أن يفهموا صحة القرآن؟ أم أن إيمانه بالقرآن كان له أسباب، منها أسباب بلاغة القرآن لإعجاز، لكن من أسباب كثيرة، الأسباب كثيرة التي آمنوا بها أنه نهروا هذا الكلام لا يخرج من نور القرآن، أحدث فيهم فزعة كبيرة. كما الآن نجد بعض النصارى غير العرب إذا قرأ عليه القرآن يبكي ولا يدري معناه، فآمن ويؤمن ويقول لك هذا حق، لأني أحسست بشيء لم أحسه في أي كلام آخر أسمعه، وحتى في كتابي الذي أؤمن به سابقا كالتوراة والإنجيل مثلا. لكن من الأسباب التي تثبت صحة القرآن هو من أعظم الأسباب وجغرافية القرآن، وجغرافيته في الحديث عن الأماكن وأنها صواب. ومن أكبر الأدلة على عدم صحة الرواية التوراتية هو عدم موافقتها للجغرافية، هذا من الأسباب وهذا من الأسباب. يعني مثال ذلك لما القرآن بيقول عن قصة يوسف عليه السلام إيش؟ ولما فصلت العير، بتحدث عن إيش القرآن؟ عن إيش عير؟ شو العير؟ جبال. طب لما تيجي التوراة تتحدث عن عن عن عن حمير. التوراة بتقول إنه لما جاءوا حنين معهم تجارتهم كانت بالحمير، ماشيين كقافلة بالحمير. القرآن بتكلم عن عير، عن جمال. فرق واضح، علمت إنه هؤلاء مادتهم الحمير في النقل، وهؤلاء مادتهم. ولما بيجي بيقول له وجاء بكم من البدو عايشين في الصحراء، الناس بيستخدموا في النقل الحمير ولا العير؟ طيب هذه من الإحدى. طب القرآن لما بيجي بيتكلم لما قال فحملت به فانتبذت به، لما بيقول القرآن مكانا شرقية، يعني بتستوقفك ايش هاي شرقية؟ ليش ذكرت شرق؟ بتحدث عن شرق. لو ليس لها قيمة يعرض عنها القرآن. عملت به فانتبذت به مكانا، وقف خلص في الشرقية. فذكر شرقية أنا بنعرف قيمتها وأهميتها، واضح أنه في لها أهمية هذه كلمة شرقية، لابد أن نهتم بها وأن نقف عندها. كما أننا نفسر الكلام بيانيا على معنى البلاغة من النقطة، كما أننا نفسر القرآن بلاغيا على بيانيا على معنى البلاغة لنثبت أنه كلام محكم في بلاغته، علينا أن نفسر القرآن كذلك بأحداثه الجغرافية على معناه الجغرافي الدقيق لتثبت صحته. ممكن واحد يقول كل هذا القرآن مش بحاجة إله، أنا بتحدث معك، أنا ما بتحدث معك، أنت مآمن بالقرآن ومتريح الحمد لله، يعني مش ضرورة الأدلة عندك. أنا بتحدث عن موضوع عندما ينتشر الإلحاد والأكاذيب، وعندما يأتي المخالف ويهتم بها. هنا هذه نقطة. النقطة الثانية الذي هي تعيدنا إلى هذين الكتابين وكل الكتب التي تتحدث غربيا والعربيا قوميا، عربيا قوميا، على معنى الرواية التوراتية، فهم يتحدثون عن شعبين، والأمم لا تنشأ بالشعوب، الذي ينشئ الأمم هي الأفكار، الذي ينشئ الأمم هو الأفكار. والدليل الحضارات كما يقول تونبي في كتابه قصة الحضارة، يقول وجدت أن لا يوجد حضارة من غير أمة مفكرة لها فكرة، هذه الفكرة أن تكون غالبة على نفس صاحبها. فبقول بالدليل أنه إفريقيا بتعرفوا لم يخرج منها أي حضارة ولم يخرج منها أي غزو، فقرن تونبي بين الحضارة والغزو، لا تنشأ الحضارات إلا بالغزو، مش ممكن تنشأ حضارة فقط بمالها هي، مش ممكن يعني تجيب هي تقول لهم إحنا عندنا أموال فتعال نبني حضارتنا بمالنا إحنا، لا يستطيعون أن يبنوا شيئا كبيرا. بما يتم بناء حضارة كبيرة بالغزو. ومن هنا لا يوجد حضارات في إفريقيا لأنه لا يوجد فيها غزو. أنا قلت استتباعا لهذا الأمر، ولا يبنى الغزو إلا بشعور الاستعلاء، لا بد يكون عندك شعور الاستعلاء، لا بد أنه أنت مميز على الآخرين حتى تغزو الآخرين، من غير شعورك أنك أنت أعلى من الآخرين. أنا بتكلمش عن أعلى لأنك أحلى ولا نازي، ولا لأنه أنت عرقك أبوك أحسن من أبوي، ولا لأنه عرقك أحسن من عرقي، ولا لأدي أن إيه أحسن. نتكلم هنا عن إيش؟ نتكلم إما شعور عنصري أنه أنت عرق أفضل من عرق الآخر، وإما شعور ديني أفكاري أفضل، بدي أنا أنشر أفكاري فيك. شو اللي جاب بوش على العراق؟ بدي ينشر الديمقراطية، لكن هو مفهوم الغزو والنهب، لكن هو في النهاية شعور أنه هو يحمل ثقافة أعلى من ثقافة الشعب الهامل العربي. واضح؟ طيب إذن نحن أمام بعد أن بين ضرورة القراءة التاريخية الجغرافية للتاريخ، نأتي لقضية وهي قضية التاريخ الإيماني. كل الكتب أعيد الكلمة حتى أواصل فيها، أنا بهمش بستطرد فكثير الأفكار بتضيع، كل الكتب الغربية والتي يتبعها من كتب القوميين العرب السفل المنحطين بالصراع، هو صراع شعوب، كأنه صراع شعب بين شعب فلسطيني وشعب إيش؟ وشعب إسرائيلي، شعب يهودي. هذا المفهوم لا ينتج حضارات ولا يعطي أحقية بناء حضارات، ما بعطي. لا اليهود بنوا، إذا وجد في اليهود ما حضارات بنيت لهم فليس بمفهوم أنهم شعب إلا بمفهوم الغزو والاستعلاء، ولا يوجد مفهوم عربي يوم من الأيام أقاموا قيمة لهم شيء باعتبارهم شعب، لأنه برجعهم بعدين على مكة والمدينة وبرجعهم على النجد يعني. فهناك إذن يعني الآن لما بيجي عربي قومي عربي وبسب على إسماعيل بسب على إبراهيم باعتباره أبو اليهود، أو بسب على سليمان باعتبار أنه بنى حضارة يهودية أو دولة يهودية، هذا مفهوم باطل. حتى لو اكتشفنا يوما من الأيام، وإلى الآن لم يكتشف أي شيء في هذا، لكن لو اكتشفنا أن سليمان بنى هيكله في فلسطين، هذا لا يغير من قضية مبدأ الصراع، لأن سليمان منا وليس منهم، لأن الحضارة تقوم على أساس الإيمان والأفكار وليس على أساس العنصر ولا على أساس شعوب. هذا مفهوم إيماني للصراع الحقيقي في الوجود. إحنا التاريخ لا يثبته والله، لو اكتشفوا الآن أعطينا أهمية الاكتشافات لأن في النهاية تبين لك تاريخ. تقول سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، بنشوف نمشي في الأرض مشان نشوف عاقبة الذين من قبلنا، بنشوف هذا حتى نعرف كيف مشت هذه السيرة، يعني كيف مشى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان لهذا المكان، كيف مشى موسى عليه السلام من وين كان لما مشى إلى مجمع البحرين، وين هو، هذا كله نستفيد منه فيما تقدم. لكن في قضية الصراع بين الآثار، إنما هو الصراع على أساس الإيمان وليس على أساس الشعور. واضح؟ هذا يجعل لنا أنه لو وجدت، بالرغم أننا لا نؤمن بأن سليمان بنى هيكلا عظيما كما يتصورون، لماذا؟ لأن سيرة الأنبياء مع أماكن التعبد تقوم على التواضع، وذلك قال صلى الله عليه وسلم عريش كعريش موسى، عريش كعريش، واضح انه لا، وهذا اللي احنا متقاتلين عليه، حائط المبكى ولا حائط البراق؟ لا حائط مبكى ولا حائط البراق، هذا اينما تجد بناء عظيما من الاثار فاعلم ان بناءه رومانيا، بناه الرومان. الرومان عندهم العقيدة القتالية وشعوب مقاتلة، وكانت تعظم الأشياء الكبيرة، فكانت إذا بنت معابد أو بنت مسارح أو بنت أماكن فتبنيها بالحجارة العظيمة، وهذا الحائط اللي بنوا الرومان، لا بنى سليمان عليه السلام ولا بنى المسلمون يعني. فيرحوا حالهم، والصراع لو اليهود أجوا قالوا هذه وجدوا بعد ذلك فحاروا، فوجدوا لو افترضنا وهذا غير موجود، وجدوا كل ما تخبره التوراة، هذا لا يجعل لهم حق. كما قلنا التاريخ لا يوجد فيه هذا المعنى في إثبات إثبات الحق في السكنة، ولا نطلع الإنجليز ولا هذا منطلع من أستراليا منطلع من أمريكا، ما فيش هذا الكلام منه. إنما الحضارات تبنى والصراع على أساس الإيمان، وبالتالي الذي يعطي الحق للمسلم بكرة أن يغزي أي بلد في البلد هو الأمر الإلهي، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الزواج، شو قال؟ واستحللتم فروجهن بكلمة الله. شو اللي بعطيك الحق تأخذ أرض الآخرين؟ ولو القضية تاريخية ليش بنرجعه مش على خيبر، وإحنا نثبت إنه خيبر لهم تاريخيا؟ طب ما الذي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حق أخذ خيبر منهم؟ كلمة الله، كلمة الله الشرعية التي تعطي، والأرض يثبته كلمة الله الكونية، اللي بيقدر يظلم بأخذ الأرض. ويعني الناس هذه القوانين التي ينشئونها هذه قوانين لا تدوم. أنا بدي أضرب مثال، هذه العهدة العمرية وين هي اليوم؟ ليش ما نرجع لها يعني؟ الشكرا كله راح. هذا يعني القصد من هذا، لا نريد أن نقف أمام هذه الأمور، لكن نقراها لما تقدم من فائدتها، نتقدم لها فائدة عظيمة لا نلغيها، لكن هذه لا تعطي هذه الرقم التاريخية ولا الآثار ولا المنحوتات تعطي أي أثر. ولا بعدين برجعوا أن الرومان بأخذوا الشرق لأنه في النهاية لهم هذا البلد فيه. ونذهب أكثر من ذلك، ربما كلام ما برضى كثير من الناس، أنا أعتقد ما في شيء يعني هذا الشعب الفلسطيني الذي هجر من بلاده ليس لا ينتمي للكنعانيين. يعني لو أخذ دين أن نطلع إحنا واحد جاي من الجزائر، واحد جاي من 20 قرية أجن من كردستان، وثلاثين أربعين قرية ومية خمسين قرية أجن من الجزيرة العربية، لأنه ما الذي يكون المدن في تاريخ الأمة الإسلامية؟ ما الذي كونها؟ الجهاد، الرباط. يعني ما شو مين اللي بنى الكوفة؟ عتبة بن غزوان، أرض جهادية. ليش مش الكوفة آسف البصرة؟ من الذي بنى البصرة؟ البصرة عتبة بن غزوان صحابي في بسبب الجهاد. مين بنى الكوفة؟ سعد بن أبي وقاص. يعني المدن كونت على أي أساس؟ على ضفاف الجهاد، على أساس الفتح، وبعدين واسط بناها الحجاج مشان بين البصرة وبين الكوفة وبين بغداد، فوضعها في المنطقة آسف بين الكوفة وبين البصرة، فسميت واسط اللي أنشأها الحجاج، سميت وسط بينهما. والبغداد من أنشأها؟ أبو جعفر المنصور. فالقصد أن المدن هذه لا تنشأ بسند تاريخي ولا بسند رقوم ولا بكذا، إنما تنشئها الحضارات القوية التي تقوم على أساس الأفكار كما تبين، وأساس شعور الاستعلاء كما شرحت ذلك بينا. طولنا اليوم عليكم. برجع بقول ما هذه لا تثبت حقا، لا لو وجد أن الآثار، ووجد كثير آثار كنعانية قديمة جدا في فلسطين، فهذه ليست التي تعطي الحق لأحد بأن يأتي ويثبت هذا الأمر، لأنه بعدين رجعنا خيبر، رجعنا قينقاع، رجعنا في نقطة آتي إليها مهمة. أنا قلت بأن اليهود يعتمدون على الرواية التوراتية التي هي الأهم، والرقم تابعة لها قليلا يستخدموها ومزورة، والحقيقة أن الرواية التاريخية باطلة، هذه الرواية التوراتية باطلة. حتى لما العربي مثل كتاب المعارف لابن قتيبة أو الإمام الطبري أو كذا بأخذ من الرواية التوراتية فيما قبل التاريخ، هذا للأسف يجب أن يزال وأن يهدم هذا. لا التوراة لا تمثل رواية تاريخية صائبة، رواية تاريخية مكذوبة، وتبقى الرواية الحق. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل إيش أكثر ذي هم يختلفون. وكل هنا يأتي نقصنا نحن، كل قراءتنا للرواية أو للحقيقة، أستغفر الله، للحقيقة القرآنية، كل قراءة الأمة هي قراءة بيانية، قراءة بيانية وليست قراءة إيش بحثية. يعني ما حدش منا راح قرأ قصة يوسف عليه السلام أو قصة موسى عليه السلام أو قصة القرنين رضي الله عنه قراءة ماذا؟ قراءة ما حد، كلهم قراءة بيانية، بيكتشفوا أشياء، بيقولوا كلام. وأنا صدرت كتب محاولة أن تقرب الرواية القرآنية أهل الحقيقة القرآنية، لكنها قراءات ماذا؟ ما زالت بيانية. وبنشوف احنا جهود الآخرين في القراءة الأثرية ونحن قراءتنا البيانية، بنشوف الفرق بين جهودهم التي فيها المال والمؤسسات والبحث، وإحنا القائمة على الفردية والتي تصيب في بعضها وتخطئ في كثير مما تقول. يعني لو تشوف الآن بتجمع 6-7 كتب تحدثت عن ذي القرنين تلاقي العجائب فيها، لأن كلهم يقرؤون قراءة بيانية وبيجيبوا الآخرين وبخلطوا منها وبأخذوا التاريخ وماذا قال فلان إلى آخره. بقيت نقطة أختم بها هذا الحديث لأهميتها، وهي ما من أجل، نأتي للألمانيين العرب الذين اهتموا بالدراسات الغربية، من أجل إسقاط الرواية اليهودية، إما أن نسقطها بالقرآن بشيك، نسقطها بالكلام القرآن، وإما أن نسقطها، يعني زمن ذكرنا عير وحمير، هذه رواية، هذه رواية توراتية وهذه حقيقة قرآنية، فهذه باطلة وهذه حق، نحن نؤمن بهذا. إنما ماذا فعل العلمانيون أمام الرواية اليهودية، الرواية التوراتية، ماذا فعلوا؟ بدريش إذا بضبط مع المثل ولا، من قوة عزمي وجبته وجيت تحته، مش هيك؟ مش هيك بقول المثل؟ لحت من قوة عزمي جيت تحته. فهم حتى يبطلوا الرواية التوراتية، إما أنهم قرأوها باعتبار صاروا يسبوا على الأنبياء وعلى التاريخ الإيماني لليهود، ولا شك أن اليهود في وقت لقات أنهم كانوا على خير وعلى هدى وأتباع أنبياء، وإما أنهم ذهبوا في نفي وجود اليهود في فلسطين وأنه اليهود تاريخهم في الجزيرة العربية، واعتمدوا على كل واحد عنده رواية، عنده رواية. أنا أذكر لكم فقط أسماء من قال بأن التوراة جاءت من جزيرة العرب. طبعا أول واحد تكلم بها كمال الصليبي، تعرفون في كتابه اسمه التوراة جاءت من جزيرة العرب، زياد مني كذلك كتب في هذا، فاضل الربيعي، فرج الله صالح، أحمد الدبشي، يوسف زيدان معروف هذا، ومحمود القاسم، وعلاء محمود أبو عامر، هؤلاء كتبوا كلهم وقولوا أصلا لا وجود لليهود في فلسطين البتة، وليس لهم أثار، وإنما هم جاءوا من جزيرة العرب واختلفوا في أي مكان. أشهرهم طبعا كمال الصليبي قال التوراة وموسى وغيره في عسير، المنطقة التي في جيزان في جنوب الجزيرة العربية على الحدود اليمنية. ومحمود أبو القاسم في كتابه جغرافية القرآن الكريم يقول أنهم في الشمال منطقة تبوك، ومختلفين في هذا. والحقيقة أنها كلها قراءات ذاتية لا ترقى إلى درجة اليقين، وما زال هذا الباب مفتوح، ومعرفتنا بجغرافية القرآن ضعيفة إلى الآن، ضعيفة جدا. نتحدث عن جغرافية والدراسات التي لا تعتمد على البيان فقط، إنما تعتمد على الدراسة والمعرفة ولإثبات الحقائق. هم فحروا الآن مسجد الأقصى من سنة 1862 وهو يفحر من أجل اكتشاف أي دائرة، أي كلمة، أي فخارية، أي قطعة حديد مكتوب عليها، والحقيقة أنه لا يوجد شيء من هذا. وفي هذين الكتابين ما يرد على بعض الاكتشافات التي تثبت أن هناك حضارة كبرى ليهود فلسطين، وأن هذا لم يوجد، كلاهما يتفق على هذه النقطة في هذا الباب. البقية شيء يا مشايخ؟ نقطة صحيحة يعني في هذين كتابين، أنا أختصر على هذين كتابين، بقية الكتب مهمة جدا يعني، لكن للمتخصص، وأنا فتحت هذا لأن في هذين كتابين خلاصة ما يدار حوله. لكن إذا قرأت هذا الكتاب تستفيد عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه هذا العلم مع أنه، انتبه، مع أنه حديث عن حقيقة. شو الحقيقة؟ الرقم، منزل، بيت، يعني هنا أنت أمامك قطعة حديدية، واضح؟ أمامك بيت مبني، أمامك قطعة فخارية، أمامك أوراق، مرات يوجد أوراق جلد مكتوب عليه، كما في قضية خربة قمران ووثائق البحر الميت. مع أنه حديث عن قضايا حقيقية، إلا أن الاختلاف ما بينهم كثير جدا، فلا تظن أن هناك شيء يسمى بعلم آثار بريء من قضية السياسة وبريء من قضية التوظيف، واضح؟ فهذا رد على الذين يعني يسبون على بعض علومنا أنه في خلاف. لا يلعبون أكثر، يعني مثال علم الحديث، علم الحديث في خلاف، في حديث أحاديث، في رجال خلاف، لكن يبقى علم. فإذا كان هذا علم الآثار، هذا الخلاف بينهم شديد على حقائق، من باب أحرى أن يكون كل علم فيه خلاف في داخله، حتى الفيزياء يوجد خلاف بينهم. فلا أحد يعني، هذا الكتب تكشف لك مقدار الخلافات في حتى المسائل العلمية الدقيقة. فبيوتهم كما كتبت هنا ممزقة. أهم حاجة أستفيد من هذا الموضوع، وهو أن نهتم بالتاريخ الإيماني، وهو التاريخ القرآني، لأنه مهم جدا لدينا، ويمكن أن نبني على ما اكتشفه الآخرون كثيرا من أجل وصول الحقيقة القرآنية. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. حد عنده شيء؟ كم في حد يتكلمون؟ طبعا يقول الفقهاء أنه إذا حل شبر من بلاد المسلمين أصبح الجهاد فرض عين على الأمة. أنت قلت كذلك في الدرس أنه الحق التاريخي لا يثبت شيء. إذا على هذا التقدير يعني حقنا في الأندلس حق ديني؟ نعم، هناك قضية مهمة جدا، وهو ما الذي يثبت لنا، حتى لماذا نفهم الصورة، ما الذي يثبت حقنا في الأندلس؟ ما الذي يثبت حقنا في الأندلس؟ هو الحق الإيماني، يعني حق الشرعي، كلمة الله هي التي تثبت بأن أرض صارت مسلمة ودخل الإسلام فيها وحكمها، فالخروج منها يجعلها دار كفر عند جماهير أهل العلم، بخلاف بعض الشافعية أن الأرض لا تتحول، وعندهم فذلك فقهية محترمة ومهمة. يعني بلاش، لأنه قرأت لبعض الجهلة أن الشافعية يرون التحول، يعني إذا أن الدولة، إذا الأرض أو الدار كانت مسلمة فغلب عليها حكم الكفر، فالشافعية لا يرون تغيرها، تبقى دار إسلام. فهم يظنون بهذا المعنى أنه يعني بمعنى لا يجب على الناس ما يجب على من يقول بأنها تحولت. مفهوم الكلام؟ أعيده، يعني الذين يحتجون بكلام الشافعية، وهم كثر، وجدت يعني كتاب كثر في هذا من المتمشيخين كما يسمون، الذي يرى أن الدار كانت مسلمة ثم تحولت إلى دار ردة، ماذا يجب على المسلمين؟ يجب عليهم أن يعيدوها، بعدين هذا ما يجب عليهم أن يعيدوها إلى الإسلام، لأن هذا التحول غير معتبر شرعا على قاعدة من بدل دينه فاقتلوه. فهنا ليس الحديث عن شخص فرد، والحديث عن أمة وعن دار. طب الشافعية لما يقول لا، دار الإسلام إذا حكمت من الإسلام وجاء الكفر حكمها، فيعني هذا عدم، لا تتغير، فتبقى دار إسلام. هل هذا يعني إسقاط الحق الذي قاله العلماء الآخرون في عدم تحولها، يسقط بكونها دار إسلام، بقيت دار إسلام؟ لا يسقط. والدليل أن الشافعية بنوا هذه القاعدة على أن التغيير قدرا لا يؤثر شرعا، وإنما الأحكام تقام على أنصبتها وعلائمها وعللها الشرعية. مثل قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، ما بهمنا زنى ولا ما زنى، المهم العقل الشرعي. هذه زوجة مين؟ فزوجة فلان ذني ابنها، الولد للفراش معنى للعقل الشرعي، واضح. بيعترف الشرع بهذا الأمر، ما بيعترفش في إشي باطل. ومن هنا إذا ولد إذا ولدت امرأة بالزنا لا يجوز أن ينسب إلى الزاني بها، لأن العقل الشرعي مفقود. ولو وجد الحقيقة الكونية في أنه ماء الرجل هو الذي تخلق منه هذا الولد، فالشافعية يعتمدون على هذه القاعدة في أن الحقيقة الشرعية لا تغيرها الحقيقة القدرية، يجب أن تبقى كما هي، ما بصير تتغير. يعني لو جاء كفار حكمونا هذا ما بيغير حكم الدار، أن تبقى مسلمة، ويجب أن تبقى مسلمة. فهمتم كيف يفهمونا؟ يفهم الشافعية. ففي الحقيقة لا يوجد، حتى وجدت الخطيب الشربيني كلمة عجيبة يقول إذا، وهذه بنيت عليها حتى أنه أنا شافعي، إذا أردت أن أستخرج قولا للشافعية على وفق ما يقوله الجمهور فيكون التحول موجود، مفهوم؟ يعني أنا شافعي وأنا شافعي، إذا أردت أن أستخرج أن للشافعية قولا كقول الجمهور وهو بالتحول، فأستطيع أن أستخرج من كلامهم. الخطيب الشربيني بيقول إذا كان رجل مستأجر بيت أو صاحب بيت بلد مسلم، يعني صاحب بيت وهو مسلم، فجاء يهودي أو نصراني من أجل أن يشتريه ولا يبيعه لئلا يتحول من دار إسلام لدار كفر، واضح الصورة؟ هذا يقوله خطيب الشربيني. فأنا على مذهب الشافعية أستخرج من هذا القول الدار تتحول، صح؟ الحمد لله لقينا لا مخرج للشافعي. نرجع للموضوع، فالشرع لا يعلق على هذه القضايا، لا حق تاريخ. يعني لماذا أجاز المسلمون لأنفسهم أخذ الأراضي من اليهود؟ لماذا أجازوا أخذ أرض السواد من العراق؟ لماذا الأرض المفتوحة تصبح ملك وغنيمة؟ الله أعطانا هذا الحق، مش معجبهم الآخرين بيقولوا في استعلاء وفي مش عارف إيش، حرين هيك منطق العالم. ما أنت مش قادر تسكتوا خصومنا، فأخذي إحنا يعني جايين تسكتونا، إحنا مش قادر تسكتوا أمريكا ولا تسكتوا أوروبا ولا تسكتوا أستراليا ولا حتى البارحة الجنوب إفريقيا، مش جاء البيض، جاء الهولنديون، جاء البلجيكيون، مش جاءوا وأخذوا جنوب إفريقيا وحكموها. فهل استطاع حتى بعد المصالحة أن يخرج هؤلاء البيض؟ هذه باقيين، وبعض مناطق إلى هذه اللحظة التي نحن فيها أتكلم عنها يوجد أماكن ممنوع دخول السود إليها إلى هذه اللحظة. يعني إذن هذا الإرث التاريخي الذي يسمى هذه أرض أبوي وأرض جدي، كل هذا لا قيمة له. القيمة لكلمة الله، كلمة الله إنه بلد صارت مسلمة بالفتح ثم جاء الكفار فأخذوها، كلمة الله إنه أخذهم باطل، أخذوا حقنا. ممكن يقولوا والكون الساعة الكون مش سنتين في هذه أرضنا، نقوله الله بيقول مش أرضكم هذه أرضنا. فهنا يأتي دور التاريخ الإيماني، وهذا التاريخ الإيماني يجب أن ندافع عنه كما ندافع على الشرع، واضح؟ الخطاب اللي الآن يتخذه القوميون في قضية أرض فلسطين، مش فلسطين، مش بمعنى شعب فلسطيني ممتد وإيش وجيناته تمتد الكنعانيين، والله كم فلسطين الآن ممتد الكنعانيين وفلسطين اللي طلعوا من إيجيا ومش عارف لما ندرسها. لكن هذه كيف نستفيد منها؟ نستفيد منها في أن الرواية التوراتية مكذوبة، أن الرواية التوراتية تلعب بها، سلبت مرة من قبل فلسطينيين. التوراة بتقول أول حرب أخذوها التوراة وسرقوها، أخذوها معهم، أخذوا الألواح وأخذوا التابوت وأخذوا هربوا فيه، وبعدين الله أصابهم بدزنطارية سهل الفلسطينيين، فقالوا بحل المشكلة رجعوا لهم لليهود، هيك بتقول الرواية. لكن بعضهم يشكك حتى انه ما رجعتش من مرة. والمرة الثانية لما حرقها نبوخذ نصر واخذهم كلهم على بابل ونسوها، فبرجع ورجع عزرة وقراها عليهم، اختلفوا، هو بيقولوا حول 10-15 واحد كتبوا التوراة فاختلفوا. فالمهم بطريقة ما سحرية اقنعهم عزرة انه رواية الصحيحة، فقراها عليهم ما فهموش حاجة، فحتى التوراة تقول صار يفسر لهم إياه لأنه مش فاهمين المعاني، علامة أن لغتهم تغيرت، لغة التوراة تغيرت، فهذه ضياع. ثم بعد ذلك ضاعت مرة ثالثة، وثم ترجمت ما يسمى تاريخيا، وهي مشكوك فيها الرواية السبعينية. قال إيش؟ شوف كله مبني على الخيالات، إنه جلس 70 عالم. ليش ترجمت؟ لأنه كانت بلغتهم اللغة العبرانية، واليهود تشتتوا في العالم، وخاصة اسكندر المقدوني شتتهم، قال لهم لازم تتكلموا لغتنا الإغريقية. فكيف يتكلموا؟ قال فجابوا 70 عالم يهودي وحشروه كل واحد في بيته، وقالوا ترجموا التوراة إلى اللغة الإغريقية اليونانية، فترجموها طلعت كلها زي بعض، 70 واحد مع بعض. الغريب جدا أجيبرو جيروم، هذا عبقري من الأراء، هذه التوراة السبعينية تبعتهم دور عليها، لقي تقريبا 7 أسفار لا وجود لها في الأصل، عشان هيك سميت إيش؟ أسفار القانون الثاني، اللي بروتستانت ما بيأمنوا فيها، الكاثوليك بيأمنوا فيها، والأرثوذكس. ففي أسفار 7 في التوراة ما لقيهاش أصل مريش، بدل على إنه الحالة خربانة يعني بالنسبة لهم. هذا ليس وقت الحديث عن قضية يعني إثبات صوابها تاريخيا، لكن بلا شك أن الاكتشافات التاريخية المعاصرة لا تثبت شيئا من صوابهم، ولا في وجود هيكل ولا في وجود حضارة. الحقيقة كلهم يجمعون على أنه لا يوجد آثار لشيء اسمه مملكة كبيرة حضارة، كلهم يجمعون. لم يستطع، يمكن يوجد بعض آثار بعض يشتبه الناظر إليها عندهم، أنا أتكلم على دراستهم، لكن هناك إجماع على أنهم لم يستطيعوا إثبات في فلسطين دولة ذات قوة وحضارة وجيش وبناء، لم يستطيعوا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا رب العالمين. بس يا أبي في أسئلة؟ طيب تنشوف. قلت شيخنا قضية أحقية ملك الأرض التي أشرتم إليها أنها تكون بالإيمان وكلمة الله، هذا بالنسبة للمؤمنين، أما بالنسبة للعدو الكافر من يهود وغيرهم الذين لا يؤمنون بما نؤمن به، فما الحجة التي يمكن مواجهتهم بها؟ أول شيء هم لسوا بحاجة إلى حجج تاريخية ليأخذوا أرضنا، وبالتالي هم غيروا كثير من معالم أمم كاملة، ولولا وجود القرآن والإسلام في أمتنا لتغيرت الحضارة كثيرا. أنت تعرف أن الانتداب ماذا يعني كان بعد الحرب العالمية الأولى؟ بس يعني أنه لا يعني زي الجزائر مثلا، زي ليبيا، ما الذي أراده الإيطاليون من ليبيا وأثيوبيا؟ ما الذي أراده الجزائريون خاصة من الجزائر؟ صارت الجزائر اسمها فرنسا الجنوبية، يعني لا مش احتلال، كانوا أرادوها جزء. ولكن ديغول احتاج إلى مشقة كبيرة لإقناع مجلس العموم البرلمان من أجل أن يتخلى عن أرضية، أرض في الدستور، في الجزائر في الدستور أرض فرنسية. وذاك هناك الناس لا يعرفون، لكن الجزائر يعرفون ذلك تماما. القوات الجزائر الفرنسية التي كانت مقيمة في الجزائر عملت انقلاب على ديغول، فهمتم؟ قالوا انقلاب الضباط، انه هذه ارض له، كيف نتكلم هذا؟ حدث بعدين مشاكل وقتال بينهم يعني، وانا استطاع ديغول يقنع بعض الضباط وكذا حتى، لكن القصد ان الفرنسيين رفضوا، لانه هي ارضهم، فكانوا يعتبروا هي لهم، هي بلدهم هي. الان اذا تكلمنا عن الجنوب افريقيا، ما الذي ينجد الافريقيين؟ يعني لو صرخوا ليل نهار حقنا التاريخ، والبارح الساعة دخلوا الهولنديون والبلجيك، وهذول هم اللي أكثر الناس الذين دخلوا جنوب إفريقيا، غير الإنجليز جاءتوا في قسم منهم، لكن أغلب الذين حكموا هم الهولنديون. هل يحتاج الغربي أني أنا أقنعه يعني؟ طب الصراع بين، خلينا نقرأ شيء، هذه الفرصة اقرأوا تاريخ القرم اللي هو القوقاز، هذا بلاد القوقاز، اقرأوا تاريخ هذا الكيان المسلم الكبير مع الروس. هو الحقيقة كلمة قياصرة غلط، هم التسياريين اسمهم، بس كيف العرب بيقولوا قياصرة هذه خاصة بنا، أما هم في الحقيقة الترجمة التسيارية، روسيا التسيارية، يعني نحن نقول قيصرية، هذا اسمه الحقيقي يعني. فما الذي المسلمون دخلوا موسكو. موسكو اسم يرى كثير سيبيريا إنه اسم عربي، هم العرب يسموها من الصبر، لأنه المنطقة ثلج وبرد شديد فسموها الصبر، فهم حول السيبيريا فالصبر، واضح؟ هذا من الأسماء. العرب قصد هؤلاء المسلمون دخلوا هذه المنطقة وأخذوها، والقرم دخلوا مرة موسكو وأخذوها، كانت تحت الحكم الإسلامي، وبعد ذلك المعاصي وغيرها والتحولات التاريخية وغير ذلك، الآن يحكم الروس يحكمون البلاد الإسلامية وتحت أمرهم تركستان. مين يملك الصينية إنه هذه لهم؟ يعني الإنجليز عندهم فكرة تحويل المناطق وفرض الأمر الواقع، والدليل هونغ كونغ. هونغ كونغ بيعتبروها يعتبرها الصينيون إيش؟ صينية، والآن بلد مستقل وشعب كامل. خلينا نذهب لسنغافورة. سنغافورة إيش هي؟ جزيرة إسلامية تابعة لماليزيا، جزيرة إسلامية في بلد مستقل، والصينيون يحكمونها، ومن أجل أخذ الأراضي من شعب الملايو المسلم. المسلم فقط قطعة الأرض، إذا له قطعة أرض، مثلا المسلم له قطعة أرض ثابتة، له عنده كوشان، عنده طابو، فطلعوا لهم قانون الإنسان لا يحكم أرضه لنصف متر، تحت النصف متر ما إله. فالنصف متر شو يبني فيها مسكين؟ هناك عمائر ومنطقة كلها ضيقة، فذاك البناء كله عمودي مش طولي، مش عرضي آسف يعني طولي. فاستولوا على الأراضي بهذا العالم، يعني يجب له أرضي أرضي، هذا أنت امبارح جيت يا صيني. فالغرب لا يحتاج، الغرب يستخدم القوانين متى يريد. هذه قضية معروفة، يعني الآن لما أعطوهم وعد بالفور أعطى أرض مش إله، مش نقول أعطى من لا يملك لمن لا يستحق، في النهاية أوجدوا دولة غصبا عني وعنك، والآن بيتحدثوا عن 67 و 48 وكلام، هذا كلام لا قيمة له، كلام ليس عند السياسي ولا آخر، ولا يطرح في عند الحقوق وعند المباحثات حق تاريخي. ما فيش حق تاريخي، هذا كلام يضحكوا عليكم فيه، يضحكوا في الإعلام، ما فيش هذا بالنسبة لهم، يقولوا أعطينا حق تاريخي، ولا أصلا بالقوانين تنسى. وأنا ضربت مثال في العهد العمرية، والعهد العمرية راحت انتهت، اللي بفرض القوانين هو صاحب القوة، والقوة يجب أن لا تذكر. يعني قال ستالين، قالوا بتكتب بالملايين، قال نقعد نعد عشر عشرين، قال إذا قتلت أنا بالعشرين والثلاثين والمئة يسهل عدهم، أما نقضوا كثير عشان نقول ليش قتل كثير كثير، واضح؟ يعني الآن لو أنت بتحدث ليش قتل عشرين، أي الآن عشرين واحد قتل، فبظل عشرين عشرين عشرين، بظلها كبيرة، لكن اكتب بالمليون أوف قتل كثير. فمنطق الغرب لا يحتاج هذا، واحد، هذه نقطة جواب مهم جدا، علينا أن لا نخدع أمام الدعاوى الوثائقية التي تطرح بها الطريقة. نعرف تاريخنا، نعرف مهم جدا نعرف كيف تتحول الأمم تبنى. وأنا هنا أعطي نقطة مهمة، أهم ما سأقوله الآن، أجبن الناس في تغيير الجغرافيا والتاريخ هم المسلمون اليوم. اليوم ها تقول ليش التاريخ، أما أشجع الناس في تغيير التاريخ هم الصحابة، ولا بهمهم شيء أمامهم، وكلها أبنية وما أبنية وتاريخ وشعوب متدينة إلى 2000 سنة، ومستحيل الشعوب تتغير، هالكلمات اللي بيقولوها لا يا أخي هذا الشعب بتغيرش، كل هذه الأكاذيب الصحابة وضعوها تحت أرجلهم وداسوها. الغرب فهم ذلك ويدوس على كل، مصطفى كمال أتاترك أجا على خلافة كم سنة؟ 500 سنة، 500 سنة، قال له ممنوع تحكوا عربي، ممنوع تأذنوا بالعربي، ما بديش أشوف في كل تركيا لحية ولا امرأة لابسة حجاب، خاف من التاريخ، خاف من الأعراف، لا يخافون. احنا الآن لا يا أخي كيف بدك تغيرها، صعب علينا يا أخي، هذه يا رجل خذ بس شوف توكل على الله. أنت تملك رصيد من الأمة، فيها إسلام، فيها قوة، فيها دين، أنت تملك رصيد، أنت تملك الرصيد، وخير تغير. عشان هيك هذا قضية، هذه لعوبة وأكذوبة مهمش، يعني خلينا أصدمكم، أكذوبة التصفية والتربية، أكذوبة تربية الأمة من أجل الجهاد وتغيير العالم، هذه أكذوبة، هذه لا وجود لها. في تربية، نعم في تربية، بس مش تربية مشان يعني المرحلة السابقة للتغيير، ما فيش، لا وجود لها، لا وجود لها في الوجود، لا وجود. أنت تملك مقومات تغيير العالم بالمادة اللي أنت موجود فيها، ما تستناش قبل بعد. هذه وضعناها إحنا من أجل أن نبرر عجزنا وضعفنا، ونبرر جهلنا، ونبرر إنه الآخر، إنه الآخر لا قيمة له، المشكلة فينا. هذا خطأ إخواني، نعم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بس نفهمها بطريق سني، ما بتغير من الفقر إلى الغنى إلا إذا تشتغل. لو واحد جاء باب البيت عليك وسكر ولحم الباب الحديدي، كيف شو تغير ما بأنفس، شو تغير ما بأنفس، حتى تغير ما فيه أنت، أنت مسجون، شو تكسر الباب؟ تغيير ما بالنفس، إيش هنا؟ تجيب مهدة، تعرفوا إيش مهدة؟ تجيب المهدة وتضرب الحديدة وتكسر. هذا غير الله ما بك لأنك استخدمت مهدة، يعني غيرت ما بنفسك. من الناس ما بنفسه بفكر، يعني أروح أنا أجلس جوا الدار وأقعد يعني أغير من الحسد لمش عارف إيه، غير صحيح. هذه تفسيرات باطلة. القصد بأن أننا نملك عوامل كبيرة، المشكلة في عدونا، مشكلة كبيرة. العدو استطاع من داخلنا، يوجد كيانات وظيفية تسيطر علينا تقتلنا، اللي بتحدث عن الجهاد بنسجل، اللي بتحدث عن فلسطين بنسجل، اللي بيحط سكينة مش سكينة مطبخ بتقطعش فيسجن. هؤلاء، هاي الملاحقات، هاي الشباب الذين قتلوا في مصر، هذا السيسي. ولو تركت الأمة لوحدها من غير وجود أعدائها، شوف شو بصير فيها بركة، شو بصير غيرات. فلا يتقل، لا يقال لكم ليس المشكلة في أعدائنا، هذه أكذوبة، هذه المشكلة في أعدائنا، أعدائنا الداخليين، في أعدائنا الداخليين والخارجيين. بعدت كثير عن الجواب، لكن مهم، بكفي بكفي. يعطيكم العافية، يجزيكم الخير، وبارك الله فيكم.